بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله أن يبارك لكم في ليلتكم هذه، ونتقبلها منكم بقبول حسن، وأن تجدوها نورا يسعى بين أيديكم وبأيمانكم يوم القيامة. اللهم آمين. خاطرت هذا اليوم حول الاعتكاف الذي نحن بصدده في هذه اللحظات. الاعتكاف ملازمة المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل، ملازمة المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل. فالمسجدية شرط في الاعتكاف للرجال بإجماع المسلمين، وشرط في الاعتكاف بالنسبة للنساء عند جماهير أهل العلم ما عدا الأحناف. الأحناف يجيزون للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. لقد كان من هدي السلف أن يتخذوا في بيوتهم مكانا للصلاة، يخصص للصلاة مسجد البيت. فالأحناف يجيزون للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن المرأة والرجل في ذلك سواء، وليس لأحد لا من الرجال ولا من النساء الاعتكاف إلا في المسجد. الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل جلاله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والمسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيضا قول الله جل جلاله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سنة المطهرة قول أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقد نقل الإجماع على مشروعية الاعتكاف عدد كبير من أهل العلم. لا شك أن الاعتكاف في المساجد قربة من القرب، وهو لا يختص برمضان بالمناسبة. تستطيع أن تعتكف على مدار العام، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، لكن لا شك أن الاعتكاف في رمضان أفضل من الاعتكاف في غيره. الاعتكاف سنة وليس بواجب، لا يجب إلا إذا نذرته. لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. الاعتكاف له فضل عظيم يدخل في جملة النوافل التي قال فيها الله جل جلاله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أما ما ورد من نصوص في فضل الاعتكاف خاصة فالصحيح أنها ما بين ضعيف أو موضوع، لكن هو يدخل في جملة النوافل المشروعة التي يحبها الله عز وجل، ومن أكثر منها مخلصا في أدائها فإن الله جل وعلا يحبه، وإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى ما جاء إلى آخر ما جاء في الحديث. الاعتكاف كما قلنا ملازمة المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه، فهو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق جل جلاله، فهو تفرغ للعبادة والذكر والدعاء في المسجد، ليس له حد محدود، قد تعتكف في يوم، قد تعتكف ساعة، أكثر أقل، ليس له حد محدود. لا بأس أن يزورك أهلك إلى المسجد، يقضون لك بعض حوائجك، يأتون لك ببعض ملابسك أو بعض الطعام، لا بأس بهذا، كما كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود الجملي التفرغ للعبادة، للصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار ونحوه. لا يشترط للاعتكاف الصوم، بعض الناس يقولون لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا ليس بدقيق. لقد ثبت أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. طبعا ومن المعلوم أن الليلة ليس محل للصوم، فلو كان الصوم شرط في الاعتكاف ما صح الاعتكاف بالليل. الاعتكاف مشروع للرجال وللنساء جميعا، بل بوب البخاري في صحيح فقال باب اعتكاف النساء، ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء خيمة فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء ففعلت، فلما رأتها زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فكثرت أخبية نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتتابعنا على الرغبة في الاعتكاف. فلما أصبح رأى الأخبية فقال ما هذا، فأخبر، فقال آل بر يردن بهذا، فترك الاعتكاف هذا الشهر واعتكف عشرة من شوال، أمر بفضل الاعتكاف واعتكف في شوال صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نؤكد أن الاعتكاف ليس جلسات سمر ولا مؤانسة، الاعتكاف انقطاع وخلوة مع الله سبحانه وتعالى وحاسبة للنفس، وينبغي للعاقل أن تكون له ساعات في حياته يخلو فيها بنفسه، يخلو فيها بربه، يحاسب نفسه قبل أن تحاسب، ويزن أعماله قبل أن توزن عليه، ويستعد لأن يتزين للعرض الأكبر على الله عز وجل. لقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره. ذكرت لحضراتكم أنه اعتكف مرة في العشر الأول، ثم في العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر، كان قال له إن الذي تطلب أمامك، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر، فدام على اعتكاف العشر الأواخر حتى لحق بربه جل جلاله، وسنة من السنوات ترك اعتكاف العشر الأواخر فقضى ذلك في شوال. طب لماذا ترك اعتكاف العشر الأواخر في هذه السنة؟ لأهل العلم توجيهات شتى في هذا. نعم، فمنهم من قال إنه استشعر دنو أجله فأراد أن يضاعف العمل استعدادا للقاء ربه عز وجل. ومنهم من وجه فقال لأن جبريل عرضه بالقرآن في هذا العام مرتين فضاعف الاعتكاف مقابل مضاعفة جبريل معارضة القرآن له. ويقول ابن القيم أقوى من هذا أنه اعتكف في هذا العام 20 لأن العام الذي قبله لم يعتكف، كان مسافرا صلوات ربي وسلامه عليه. وأخرج النسائي وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 صلوات ربي وسلامه عليه. كان يأمر أن تضرب له خيمة قبة يدخل فيها لكي يخلو فيها وهو عاكف صلوات ربي وسلامه عليه، تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. كما قلنا الاعتكاف ليس جلسات سمر ومؤانسة، انقطاع مع الرب جل جلاله. والأصل أن المعتكف دائم المكث في المسجد، يخرج لقضاء الحاجة استخدام الحمام البول والغائط ونحوها. والسنة بالنسبة للمعتكف ألا يشيع جنازة وألا يعود مريضا، فيظل حابسا نفسه على ما حبس نفسه من أجله انقطاعه في المسجد للذكر وللعبادة والاستغفار. هذه أحكام الاعتكاف بصفة عامة. هذا العام يعني قد حيل بيننا وبين هذه الشعيرة الجميلة التي تعودنا أن نحييها كل عام. فعلى كل حال كما ذكرنا في أول الحديث أن الاعتكاف يصح ولو ساعة، وإذا دخلت المسجد إنه الاعتكاف وأنت داخل، أنت الآن جئت من الساعة 3:30 ما شاء الله، لو بقيت إلى الشروق يعني قلنا حوالي الساعة 7 يعني الحمد لله حوالي 3 ساعات، إنوي أنت قادم إلى المسجد أنك عاكف في هذه الساعات. أرجو أن لا تحرم أصل هذه الشعيرة إن شاء الله. ما لا يدرك كله لا يترك جله، الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن كان قلبه معلقا بالمساجد ومعلقا بالاعتكاف وكان حريصا عليه في سنواته الماضيات، أرجو أن يكتب له في هذا العام أجر الاعتكاف كذلك، الذي ما قطع عنه إلا هذا العذر الطارئ. وقد ذكرت لحضراتكم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يكتب له ويجرى عليه من ثواب العمل ما كان يقوم به وهو صحيح مقيم إذا سفر أو مرض. العبد الذي تعود في حياة في صحته وفي إقامته أن يرتاد المساجد وأن يشهد الجماعات إذا أصابه عارض من مرض أو سفر، فإن الله جل جلاله يكتب له أجر العمل الذي كان يعمله وهو صحيح مقيم وتخلف عنه بسبب المرض أو السفر. وفي الحديث إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء الذين حبسهم العذر إن من خرجوا للحج أو للجهاد، فهؤلاء الذين كانت قلوبهم متعلقة بهذه الشعيرة التي نفر لها النافرون، فهؤلاء يجرى عليهم من الأجر بفضل هذه النية وبثوابها بإذن الله عز وجل. ولله در القائل يا ذاهبين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح، ومن أقام على عذر فقد راح. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.